هلمها هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود هلمها هلموا حماة المكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الثالث من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: التصدي لمحاولة هجوم يائسة لمرتدي البيكيكي في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية الرقة، تقدم جديد لجنود الخلافة في محور جبل الأفاعي على مشارف البتراء في ولاية دمشق، صد هجوم لصحوات الردة بالقرب من قرية أم حوش في الريف الشمالي لولاية حلب. أخبار اليوم: البداية من ولاية الرقة، حيث تمكن جنود الخلافة بفضل الله من التصدي لهجوم شنه مرتدو البيكيكي في الريف الجنوبي لعين الإسلام، فردوهم مخذولين مدحورين، وقد تمكن المجاهدون من قتل ما يقارب 9 مرتدين، كما تم اغتنام بيك أب وعدد من الأسلحة والذخائر ولله الحمد والمنة. هذا وقد قتل 2 وأصيب 2 آخرين من عوام المسلمين في مدينة الرقة، وذلك جراء قصف طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله. وفي ولاية دمشق تمكن جنود الخلافة من قتل 5 عناصر وجرح عدد آخر من عناصر صحوات الردة، وذلك بعد تقدم جديد لجنود الخلافة على محور جبل الأفاعي الواقع على مشارف البتراء في القلمون الشرقي. أما في ولاية حلب فقد صد جنود الخلافة هجوما لصحوات الردة بالقرب من قرية أم حوش، فقتل منهم أكثر من 7 عناصر، كما تم إعطاب دبابة من نوع T-72 وBMB ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة باستهداف آليات وثكنات الجيش الصفوي في الهيتاويين والاختيمية ومقر الفوج الثاني والعقيدات، وذلك باستهدافهم بالأسلحة القناصة وقذائف الهاون والعبوات الناسفة، مما أدى إلى مقتل عنصرين وتدمير آلية سيكنر ومقتل من كان فيها ولله الحمد. أما في ولاية حماة فقد استهدف جنود الخلافة عددا من المواقع التي يتحصن بها الجيش النصيري على الطريق السريع الواصل بين السلمية أثريا بالقرب من منطقة الصبورة، وذلك بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد والمنة. وفي ولاية نينوى تم استهداف ثكنات ومقر لواء لمرتدي البيشمركة بالقرب من منطقة حسن شامي وباقوفة وتل أسقف، وذلك بصواريخ الكاتيوشا وصواريخ محلية الصنع. وفي جبل الفاضلية قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف ثكنة للبيشمركة عن طريق الخطأ ولله الحمد، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. أما في ولاية برقة فقد قامت إحدى مفارز القنص في منطقة الليثي في محور شارع الخليج بالقرب من طريق المطار من قنص جنديين من جنود الطاغوت، كما تم دك تمركز لجند الطاغوت بقذائف RPG، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة تم دك ثكنة وتجمع للجيش الصفوي في منطقتي ذراع دجلة والبوسودة بالقرمة، وذلك برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية كركوك فقد تم دك مرتدي البيشمركة في منطقة ملا عبد الله في منطقة الدبس بصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية والتسديد. إعلامية: وفي ولاية الرقة، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر الغنائم التي من الله بها على المجاهدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام، كما نشر صورا تظهر قصف طائرات التحالف الصليبي النصيري خذله الله على مدينة الرقة. أما في ولاية حمص فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر المجزرة التي ارتكبتها طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله في غارات شنتها على مدينة تدمر. أخيرا في ولاية خراسان، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر ذبح جاسوس في منطقة شبرهار في ننجرهار. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: التصدي لمحاولة هجوم يائسة لمرتدي البيكيكي في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية الرقة، تقدم جديد لجنود الخلافة في محور جبل الأفاعي على مشارف البتراء في ولاية دمشق، صد هجوم لصحوات الردة بالقرب من قرية أم حوش في الريف الشمالي لولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعد إلا الشهيد فما نالها بعد إلا الشهيد هلم حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود إلى الحرب هيا أسودا أسود.